بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الآجة الرومية الواضحة الراجحة. وصلنا في الدرسين الماضيين إلى معرفة الحكم النحوي للحروف وللأفعال الماضية ولأفعال الأمر وللأفعال المضارعة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بدرس أو بمعرفة الحكم النحوي للأسماء. من الآن إلى نهاية الدروس لن ندرس إلا أحكام الأسماء، فأنت مطالب بالتدريب فيما سبق وهو إعراب الأفعال والحروف، التمرس في إعرابها وفي النظر فيها على أكبر قدر ممكن. أما الأسماء فهي كما سبق في الأفعال المضارعة أن منها مبني ومنها معرب، والاسم منه معرب ومبني كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية. الأصل في الأسماء أنها معربة وفيها مبنيات قليلة، هذه المبنيات قد تصل بالحصر إلى ما يزيد على 10 قليلا، لكن ليست مشهورة كثيرا، فنكتفي منها بالمشهور الذي يناسب حال الطالب المبتدئ الدارس لهذا المتن. أشهر المبنيات هذه اكتفينا بست منها. الأول، الضمائر كلها مبنية. الثاني، أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى فإنه معرب. معرب يعني يتغير آخره، لا تنسى، نقول هذان وهذين. الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى، اللذان واللذين يتغير آخرها. رابعا، الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين ما عدا الجزء الأول من 12، لأن نقول 12 يتغير حسب الإعراب، حسب موقعه يتغير، فتارة بالألف وتارة بالياء. خامسا، أسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا أي فإنها معربة وسيأتي ذكرها. سادسا وأخيرا، أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي فإنها معربة. قبل أن ندخل في المعربات نفصل شيئا ولو يسيرا عن هذه المبنيات. الضمائر أول المبنيات كلها مبنية. ما هي الضمائر أولا؟ ما هي هذا الضمير؟ ما معنى الضمير؟ ما هو الضمير؟ الضمير ما هو؟ الضمير، قبل أن أشرح الضمير النحوي، الضمير هو الشيء المخفي، لدرجة أن بعضهم يقول أضمر هذا الأمر، أي أخفه، أخفه لا تظهره. فالضمير فيه إخفاء، فيه إخفاء. بعض الناس تجدهم يعني فيما يقول العامة اليوم يقول ما عندك ضمير، أي ما عندك قلب، لأن القلب مخفي، مخفي. فالضمائر هي إخفاء. ماذا نخفي في الضمائر؟ تخفي الاسم المشهور، تخفيه وتأتي بحرف أو حرفين تدل على هذا المضمر، تدل على هذا الذي أضمرته. مثلا إذا أحدثكم عن نفسي، مثلا هل أقول لكم حسن الهمامي يشرح الآن لكم الدرس، أو أقول أنا أشرح لكم الدرس؟ سأضمر اسمي لأن فيه طول، حسن بن فلان بن فلان الهمامي يشرح الدرس، قل أنا أشرح الدرس، وتأتي بأحرف قليلة، بأحرف قليلة. اللغة العربية لغة اقتصادية، فيها اقتصاد، الذي بالإمكان أن يأتي بأحرف قليلة يأتون به، ويتركون الذي لا يأتي إلا بجملة طويلة أو بأحرف كثيرة. أخاطبك أنت الآن، أخاطب مثلا فلان من الناس أمامي الآن، فأقول اسمه محمد، أقول يا محمد، هل محمد مستعد للدرس؟ يا محمد، هل محمد؟ أقول يا محمد هل أنت مستعد للدرس؟ آتي بالضمير أنت وأخفي اسمه، لأن هناك علاقة بيني وبين المخاطب، علاقة تكفي عن ذكر الاسم، فلست بحاجة إلى تكرار اسمه. أيضا لو كنت أتحدث أنا وزميلي عن أستاذ مادة النحو الذي درسنا في المستوى الأول، ممكن نذكره في المرة الأولى من الحديث، أقول أستاذ مادة النحو الذي درسنا في المستوى الأول كان فيه كذا وكان فيه كذا وكان فيه كذا. إذا أردت أن أزيد من من من من الإخبار عنه بشيء، من الإخبار عنه بشيء، فلا آتي بالاسم طويلا، بل آتي به ضميرا، أقول وهو رجل طيب، لا أقول والأستاذ الذي درسنا مادة النحو في المستوى الأول طيب، أكتفي بالضمير، لأن بيني وبين السامع علاقة ذهنية على إنسان محدد، فآتي بالضمير. هذا معنى الضمير بشكل يعني بشكل عام معنى الضمير. ما هي هذه الضمائر؟ الضمائر أنواع، سأعدد لكم بعضا من أنواعها وهي أهمها إن شاء الله. تأتي الضمائر للمتكلم عن نفسه، وللمتكلم عن نفسه ومعه غيره، نسميه كل المتكلم سواء عن نفسه أو عن نفسه ومعه غيره. وتأتي للمخاطب الذي أمامك تخاطبه، تأتي له بضمائر معينة. وتأتي الضمائر للغائب الذي تتحدث أنت وإنسان عنه، إذن ثلاثة: متكلم ومخاطب وغائب. أتكلم عن نفسي أقول أنا، عن نفسي ومعي غيري أقول نحن، اثنان فقط للمتكلم أنا ونحن. أخاطب واحدا أقول أنت، أخاطب واحدة امرأة أقول أنت مؤنث، أقول أنت. أخاطب اثنين سواء كانوا مذكرين أو مؤنثين أقول أنتما رجلان صالحان، وأنتما امرأتان صالحتان، أنتما. أخاطب جماعة ذكور أقول أنتم، وأخاطب جماعة إناث أقول أنتن. طيب الآن أتحدث عن غائب، الغائب الواحد أتحدث عنه فأقول هو، والغائبة الواحدة أقول هي، والغائبان الاثنان أقول هما، وكذلك الغائبتان الاثنتان من النساء أقول هما متميزتان، والغائبون من الذكور أقول هم مجتهدون، والغائبات من النساء أو من الإناث أقول هن مجتهدات. بشكل عام هذا هو الضمير بترتيبه العقلي المنطقي، هكذا يحفظ: متكلم، مخاطب، غائب، واحد واحدة، اثنان اثنتان، جماعة رجال، جماعة نساء، بهذا تحفظ الضمائر. هذا النوع من الضمائر الذي ذكرناه هي الضمائر المنفصلة التي يكون الضمير فيها كتلة بنفسه. هنالك نوع من الضمائر متصلة تتصل بغيرها، مثلا أتحدث عن نفسي وأريد أن أصل نفسي بفعل، لن أقول شرح حسن الهمامي الدرس، بل سأقول شرحت، آتي بتاء لي أنا يا المتكلم. لو كنت شرحت أنا ومعي مجموعة من الناس شرحنا الدرس، لن أقول شرح حسن ومحمد وصالح وعلي الدرس، بل سآتي بواو لنا نحن الجماعة، عفوا بناء لنا المتكلمين، ونقول وأقول شرحنا الدرس، فآتي بناء هذه الضمير، إلى غير ذلك. المخاطب إذا خاطبته سأقول هل شرحت الدرس؟ هل فهمت الدرس؟ أسأل المرأة فأقول هل فهمت الدرس؟ أسأل الاثنين من الرجال أقول هل فهمتما الدرس؟ وضيفتما على فهمة. أخاطب الاثنتين من النساء فأقول هل فهمتما الدرس؟ أخاطب جماعة من الذكور فأقول هل فهمتم الدرس؟ أخاطب جماعة من الإناث فأقول هل فهمتن الدرس؟ هذا بالمجمل هو الضمير. قد يأتي الضمير بهذا الشكل، وقد يأتي بإياك أو بضربتك منفصلا ومتصلا، لا بأس نذكره مثلا. أتحدث عن نفسي أن فلان أكرم حسن، لن أقول أكرم الأستاذ حسنا يعني أستاذي هو الذي أكرمني، لا، سأقول الأستاذ أكرمني، وآتي بيائي المتكلم، آتي بيائي أنا يا المتكلم. إذا كان الأستاذ أكرمني وأكرم معي غيري من الزملاء، فأقول الأستاذ أكرمنا نا المتكلمين، هذا المتكلم. المخاطب أقول الأستاذ، إذا كان واحدا الأستاذ أكرمك، وإذا كانت واحدة أقول الأستاذ أكرمك، فإذا كان اثنان الأستاذ أكرمكما، وإذا كانت اثنتان الأستاذ أكرمكما أيضا، وإذا كان جماعة ذكور الأستاذ أكرمكم، وإذا كنا جماعة إناث الأستاذ أكرم كنا. على كل حال الضمائر كلها مبنية قولا واحدا. الثاني من المبنيات أسماء الإشارة. أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى فإنه معرب إعراب المثنى. أسماء الإشارة هذه ما هي؟ أسماء الإشارة هي الأسماء التي تشير بها. فلو أشرت إلى واحد تقول هذا، وإذا أشرت إلى واحدة تقول هذه، وإذا أشرت إلى اثنين تقول هذان أو هذين حسب الموقع من الجملة. هذا يعني أنها معربة تارة بالألف وتارة بالياء، ليست مبنية. فإذا أشرت إلى اثنتين تقول هاتان أو هاتين. فإذا أشرت إلى جماعة من الذكور تقول هؤلاء، وكذلك إذا أشرت إلى جماعة من الإناث تقول هؤلاء. إذا أشرت إلى واحد بعيد تقول ذاك، فإذا كان بعيد جدا تقول ذلك، وإذا أشرت إلى واحدة بعيدة تقول تاك، فإذا كانت بعيدة تقول تلك. هذه هي أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هي ذا وذه، لكن أضيفت ها للتنبيه كما يقال، وإلا الأصل ذا محمد وذه فاطمة. في عاميات الناس اليوم يقولون ذه، ويقولون ذي فاطمة، ويقولون ته فاطمة، ويقولون تي فاطمة، وأحيانا يقولون تي فاطمة وذي محمد، كلها صحيحة. ابن مالك في الألفية يقول بذال مفرد مذكر أشر، تشير للمفرد المذكر بذا، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، يعني اقتصر بهذه للأنثى، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. الذي نريده الآن أن أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى فإنه معرب إعراب الاسم المثنى. الثالث من المبنيات من مبنيات الأسماء الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي الذي للواحد والتي للواحدة، الاثنان اللذان واللذين تارة بالألف حسب موقع الإعراب وتارة بالياء، ولا الاسم الموصول للاثنتين نقول اللتان واللتين، ولجماعة الذكور الذين، ولجماعة الإناث اللاتي واللائي واللواتي. لماذا سميت هذه الأسماء أسماء موصولة؟ لأنها موصولة بشيء بعدها، لا يتم المعنى إلا بهذه الصلة. فلو قلت جاء الذي وسكت سيقول المستمع جاء الذي ماذا، جاء الذي ماذا، حتى تصلها بما بعدها فتقول جاء الذي كتب الدرس. كتب الدرس هذه تسمى جملة الصلة، صلة الموصول. فالأسماء الموصولة هي الأسماء الموصولة بغيرها، كلها مبنية ما عدا المثنى. رابعا من الأسماء المبنية الأعداد المركبة من 11 إلى 19، كلها مبنية على فتح الجزئين ما عدا الجزء الأول من العدد 12، فإنه معرب إعراب المثنى. تقول: جاء 11 رجل، رأيت 11 رجلا، سلمت على 11 رجلا. غيرنا هذه الكلمة في مواقع الجمل، في مواقع الجمل، فلزمت بناء واحدا، الفتح على 11 والفتح على 10، لكن العدد 12 لا، يتغير، يتغير 2، أما 10 فتبقى مبنية على الفتح. نجرب: جاء 12 رجلا، رأيت 12 رجلا، سلمت على 12 رجلا. إذن الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية ما عدا الجزء الأول من العدد 12. خامسا من المبنيات أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام كلها مبنية ما عدا أي، فإنها معربة. ما هي أسماء الاستفهام؟ أسماء الاستفهام هي الأدوات التي يستفهم بها، منها: من، من أنت، متى، متى تسافر، أين، أين تسافر، كيف، كيف تسافر، ما، ما تفعل. هذه الأدوات كلها مبنية ما عدا أداة واحدة من أدوات الاستفهام، فإنها من أسماء الاستفهام، فإنها معربة، وهي أي. تقول مثلا: أي رجل محمد، أي رجل عليها ضمة، أي رجل محمد، فإذا جاءت في محل نصب تكون عليها الفتحة، فتقول: قرأت أي كتاب، قرأت أي كتاب، فإذا جاء قبلها حرف جر انجرت، فنقول: بأي كتاب بدأت القراءة، بأي كتاب بدأت القراءة. على كل حال أسماء الاستفهام كلها مبنية، لكن هنا فائدة سجلها على الهامش: أدوات الاستفهام هل كلها أسماء؟ الجواب لا، أدوات الاستفهام كلها أسماء ما عدا أداتين: هل والهمزة، هذان حرفان، وما عداها مما يدل على الاستفهام فهي أسماء. السادس من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، أسماء الشرط. أسماء الشرط، أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي، فإنها معربة. ومن أسماء الشرط الأسماء التي سبق ذكرها في جوازم الفعل المضارع، أدوات الشرط. وخذ هنا قاعدة أيضا سجلها: كل أدوات الشرط أسماء ما عدا إن فهي حرف. هذه القواعد لا تفرط في كتابتها وفي حفظها، فهي معينة ونافعة وتريحك من أشياء كثيرة. إذن إن هي أداة الشرط الوحيدة التي جاءت حرفا، وما عداها من أدوات الشرط فهي أسماء. هذه الأسماء، أسماء الشرط، كلها مبنية ما عدا أي، فإنها معربة، لأنها يتغير آخرها إذا تغيرت مواقعها في الجملة. فنقول مثلا: أي كتاب تقرأ أقرأ، ونقول: بأي كتاب تبدأ أبدأ، فتتغير حركة آخرها بسبب تغيرها في موقع الجملة. انتهينا من الأسماء المبنية من أشهر الأسماء المبنية. والمبني كما قلت لكم يدافع عن نفسه، لا تستطيع أن تنطق المبني إلا بحركة أو سكون واحد فقط، هو يدافع عن نفسه أصلا، لا يحتاج منك إلى أن تنطق له حركة أو سكونا. ما عدا هذه المبنيات من الأسماء تكون معربة، والأسماء المعربة تنحصر في ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجر، ولا جزم فيها، لا توجد أسماء مجزومة، كما أنه لا توجد أفعال مجرورة. إن أردت أن تختبر إنسانا بأبجديات النحو فقل له ائتني بفعل مجرور، لو فكر دقيقة واحدة هذا جاهل جهل مركب بالنحو، لأن الفعل لا يجر أصلا. أو قل له ائتني باسم مجزوم، لو فكر دقيقة واحدة هذا جاهل جهل مركب بالنحو، لأن الأسماء لا تأتي مجزومة. طيب، إذن عندنا الآن الأسماء المعربة ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجر. سنعرف بشكل إجمالي ما هي المرفوعات من الأسماء، وما هي المنصوبات من الأسماء، وما هي المجرورات من الأسماء بشكل إجمالي. ثم سنعرف علامات الرفع، يعني مرفوع علامة رفعه ماذا، وسنعرف علامات النصب، منصوب علامة نصبه ماذا، وسنعرف علامات الجر، مجرور وعلامة جره ماذا. بهذا سننهي درس اليوم بهذا الشكل فقط، هذا هو هدفنا التدريسي لهذا الدرس اليوم. لن نخوض في ما المرفوعات ما هي، ولا المنصوبات ما هي، ولا المجرورات ما هي، لكن سنعرفها بشكل إجمالي مع العلامات، علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر. وفي من الدرس الرابع بإذن الله سنبدأ في معرفة هذه المرفوعات وهذه المنصوبات وهذه المجرورات إلى نهاية الكتاب. نبدأ في الحكم الأول. الحكم الأول من أحكام الأسماء المعربة الرفع، والمرفوعات من الأسماء سبعة سنعرفها إجمالا فقط، التفصيل سيأتي لكل واحدة منها درس مستقل. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع لأي واحدة من هذه المرفوعات الستة، والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن سنأخذ في درسنا هذا اليوم سنعرف علامات الرفع. عندما نقول فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع، اسم إن مرفوع، خبر إن مرفوع، ما علامة رفعه؟ مرفوع علامة رفعه كذا. نحن الآن ندرس فقط العلامة، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا، كلمة واحدة فقط، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا، مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا، خبر مرفوع علامة رفعه ماذا، اسم كان مرفوع علامة رفعه ماذا، خبر إن مرفوع علامة رفعه ماذا، نعت مرفوع علامة رفعه ماذا، توكيد مرفوع علامة رفعه ماذا، بدل مرفوع علامة رفعه ماذا، معطوف مرفوع علامة رفعه ماذا. ندرس هذا الماذا على قولهم، هذا العلامة. سنأخذ فقط الفاعل لنجري عليه تطبيقات علامات الرفع فقط، سنعطيكم الفاعل الآن، ليس لنعرف الفاعل سنعرفه في درس مستقل، لكن لنطبق عليه العلامات. الفاعل هو الاسم المسند إلى فعل سابق له، الفاعل هو الاسم المسند إلى فعل سابق له. نأتي بفعل نقول مثلا جاء، هذا الفعل جاء حكمنا على من به؟ حكمنا على من بالمجيء؟ نقول جاء محمد، إذا محمد هو الفاعل، أسندنا إليه الفعل. جاء محمد، قام محمد، ذهب الرجل، جاء الشتاء، استيقظ الناس، هذه كلها الفاعل. الآن سندرس علامة رفع الفاعل. علامة رفع الفاعل هي نفسها علامة الرفع لكل المرفوعات السبعة، لذلك اضبطها من الآن حتى لا يتكرر السؤال عنها مع كل درس من دروس المرفوعات. اضبط العلامات، علامات الرفع، لأنها واحدة لكل المرفوعات. نبدأ في علامات الرفع. قيل في الآج الرومية الواضحة الراجحة: ولرفع الأسماء ثلاث علامات، الضمة والواو والألف. فأما الضمة فتكون علامة لرفع الأسماء في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد مثل الطالب، نقول جاء الطالب، في جمع التكسير مثل الطلاب، نقول جاء الطلاب، في جمع المؤنث السالم مثل الطالبات، نقول جاءت الطالبات. هذه ثلاثة مواضع ترفع بالضمة، هي طبعا كلها فاعل. الآن الأمثلة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا؟ إما أن تكون اسم مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، يعني لابد أن نشير إلى ما هو جمع التكسير وما هو جمع المؤنث السالم وما هو الاسم المفرد. الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمعا، تسمى اسم مفرد، وليس من الأسماء الخمسة التي سيأتي ذكرها بعد قليل. هذا الاسم المفرد يدل على واحد. جمع التكسير هو الجمع الذي تكسر فيه بناء المفرد، تكسر فيه بناء المفرد. آتي بمثال: طالب، نجمعه، ما جمعه؟ طلاب. الحرف الأول طاء في المفرد طالب، وفي الجمع الحرف الأول طو، إذن انكسر من الحرف الأول، فحركة الأول في المفرد طاء مفتوحة، وحركته في الجمع طاء مضمومة، إذن الجمع سيكون جمع مكسر، لم يسلم فيه بناء المفرد، لم يسلم فيه بناء المفرد، لذلك سمي جمع تكسير. لكن لو قلت معلم، ما جمع معلم؟ معلم جمعه معلمون، في المفرد مو، وفي الجمع مو، في المفرد موعى، وفي الجمع موعى، في المفرد معلي، وفي الجمع معلي. فقط أضفنا واو ونون، معلم معلمون. إذن معلمون جمع سالم وليس جمع مكسر، جمع سالم سلم فيه بناء المفرد، فقط زدنا واو ونون في آخره أو ياء ونون في آخره، معلمون ومعلمين. نجرب مثلا كلمة طالبات، طاء المفرد طالبة والجمع طالبات، طالي في المفرد وفي الجمع طالي، به بات، ماذا زدنا؟ هل تكسر بناء المفرد؟ لم يتكسر، لم يتكسر بناء المفرد في طالبات، بقي بناء المفرد كما هو، فقط زدنا ألفا وتاء. فجمع المؤنث السالم هو ما زيد في آخره ألف وتاء دون تغير بناء المفرد فيه. إذن أنا عندي جمع سالم مذكر ومؤنث، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، وعندي جمع تكسير، ولم يقل النحاة جمع مذكر تكسير ولا جمع مؤنث تكسير. لماذا؟ لأن حكمه واحد، حكمه الإعرابي واحد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فحكمه واحد. نأتي بكلمة أخرى تكون مؤنثة وكسرت، نقول مثلا ورقة، ورقة مؤنثة، اسم مؤنث، ورقة، هذه ورقة، نجمعها، إذا جمعناها وقلنا ورقات، فورقات جمع مؤنث سالم، وإن جمعناه وقلنا أوراق، فأوراق جمع تكسير، جمع مكسر، لماذا مكسر؟ الحرف الأول في المفرد و، والحرف الأول في الجمع أ، إذن جمع مكسر. باب الجمع أبواب مكسر، الحرف الأول في المفرد ب، والحرف الأول في الجمع همزة أ. هذا جمع التكسير، هذا جمع التكسير بشكل عام، وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. علامات رفع الاسم ثلاث: الضمة والواو والألف. الضمة تكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد مثل جاء الطالب، وفي جمع التكسير مثل جاء الطلاب، وفي جمع المؤنث السالم مثل جاءت الطالبات. أما الألف فتكون علامة لرفع الأسماء في الاسم المثنى فقط، نحو جاء الطالبان، جاءت الطالبتان، جاء الرجلان، جاءت المرأتان، جاء المعلمان، جاءت المعلمتان، إلى غير ذلك. الاسم المثنى هو الوحيد الذي يرفع بالألف. بماذا ينصب؟ بماذا يجر؟ نتركه في علامات النصب وفي علامات الجر. نحن الآن ندرس علامات رفع الأسماء. الضمة علامة للاسم المفرد ولجمع التكسير ولجمع المؤنث السالم فقط. الألف تكون علامة للرفع في المثنى فقط. الواو تكون علامة لرفع، وأما الواو فتكون علامة لرفع الأسماء في موضعين: في جمع المذكر السالم نحو جاء المعلمون، وفي الأسماء الخمسة نحو جاء أبوك وجاء أخوك وجاء حموك وجاء ذو مال ونطق فوك بالحق. الواو تكون علامة للرفع في موضعين: جمع المذكر السالم الذي عرفناه قبل قليل، وهو ما زيد على مفرده بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالة النصب والجر دون أن يتكسر بناء المفرد، جمع سالم، جمع مذكر سالم. وفي الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك، قيل حموك وقيل حموك، يعني الحمو قيل هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، وقيل هم أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وقيل هما الاثنان الحمو. وذو، ذو مال أي صاحب مال، ذو علم صاحب علم، ذو فضل أي صاحب فضل. وفوك أي فمك. هذه الأسماء تسمى الأسماء الخمسة، سميت بهذا الاسم وانفردت به لأن لها أحكاما مختصة بها ليس لغيرها من الأسماء العربية، فهي ترفع بالواو كما نعلم الآن، وتنصب بالألف كما سيأتي في المنصوبات، وتجر بالياء كما سيأتي في المجرورات. هذه الأسماء الخمسة تعرب هذا الإعراب رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء بشروط مشهورة، أربعة شروط: أولا أن تكون مضافة، فأقول جاء أبوك، لو لم تكن مضافة لأعربت إعراب المفرد بالضمة، ترفع بالضمة، مثل لو قلت جاء أب، أب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، جاء أخ، أخ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. واحد. الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، يعني لا بد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة، فأقول جاء، لو قلت جاء أبي لا أتي بواو، رأيت أبي لا أتي بواو، سلمت على أبي لا أتي بألف ولا أتي بياء. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة، فلو لم تكن مضافة أعربت إعراب الاسم المفرد. الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. الثالث أن تكون مفردة وليست مجموعة، فالمفردة مثل أقول جاء أبوك واحد، لو جمعت أقول جاء آباؤك فترفع بالضمة لأنها جمع تكسير، جاء إخوتك. الشرط الرابع أن تكون مكبرة حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لا بد أن تكون مكبرة. فلو كانت مصغرة فإنها لا ترفع بالواو ولا تنصب بالألف ولا تجر بالياء، بل تعرب إعراب الاسم المفرد، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. مثل لو جاءت مصغرة أقول جاء أخيك بالضمة، فاعل مرفوع لم ترفع الضمة. رأيت أخيك، مفعول به منصوب لم تنصب به الفتحة. سلمت على أخيك، اسم مجرور ولم تجره الكسرة، الظاهر على آخره. بقي شرط خاص بذو وشرط خاص بفو. أما الشرط الخاص بذو، كلمة ذو، فهو أن تكون ذو بمعنى صاحب. جاء ذو مال، أي جاء صاحب مال. وذو أحيانا تأتي بغير معنى صاحب، تأتي بمعنى الاسم الموصول. فأقول مثلا، وهي لغة عربية خاصة بقبيلة طي، فقبيلة طي، قبيلة طي فقط هي التي تجعل هذا الكلمة اسما موصولا. فيقول مثلا الرجل الطائي، يقول هذا الرجل ذو كتب الدرس، يعني هذا الرجل الذي كتب الدرس. هذه لغة خاصة، لغة خاصة. ويقول شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرت والتي طويت. شرط خاص بفو أن تكون خالية من الميم، فلو كان فيها الميم أعربت إعراب المفرد. أقول هذا فمك، وعالج الطبيب فمك بالفتح، وإذا تثاءبت فضع يدك على فمك. إذن أن تكون خالية من الميم. انتهينا من علامات الرفع، أعيدها إجمالا. لرفع الأسماء ثلاث علامات: الضمة والواو والألف. فأما الضمة فتكون علامة لرفع الأسماء في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم. وأما الألف فتكون علامة لرفع الأسماء في الاسم المثنى فقط. وأما الواو فتكون علامة لرفع الأسماء في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ننتقل الآن إلى الحكم الثاني وهو النصب. النصب: المنصوبات عددها 14 منصوبا في الأسماء، سنعرضها الآن إجمالا ونتعرف على واحد منها بشكل سريع حتى نطبق عليه علامات النصب. المنصوبات، وسندرسها بعد ذلك، سندرسها واحدا واحدا هذه المنصوبات، والمرفوعات كذلك سندرسها واحدا واحدا. المنصوبات من الأسماء 14، وهي المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى في بعض أحواله، واسم لا النافية للجنس، وخبر كان وأخواتها، هذه 10، واسم إن وأخواتها، ومفعولي ظن، هذه مفعول ظن 2، والتابع للمنصوب 14، والتوابع 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل 4. نريد الآن أن نعرف الهدف التعليمي الآن عندنا هو أن نعرف علامات النصب. سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه كذا، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه كذا، إلى غير ذلك، إلى تعداد هذه 14 كاملة. علامة نصبه ماذا؟ ما علامة نصبه؟ سنطبق ذلك على المفعول به فقط. المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا، وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. مثلا أقول كتب الطالب الدرس، كتب فعل، الطالب هو الفاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، الدرس مفعول به منصوب، ما علامة نصبه؟ الآن سندرس علامة النصب. الآن المهم أن تعرف ولو بشكل يسير ما هو المفعول به. هذا إثبات، أثبت أن الطالب كتب الدرس. قد يكون وقع عليه فعل الفاعل نفيا، أقول ما كتب الطالب الدرس، الدرس مفعول به منصوب لأنه يعني واحد من المنصوبات 14، وعلامة نصبه الآن سندرس علامات النصب. نبدأ بعلامات النصب، نطبق جميع الأمثلة على المفعول به. لنصب الأسماء أربع علامات: الفتحة وأختها الكبرى الألف، والكسرة وأختها الكبرى الياء. كيف الفتحة وأختها الكبرى الألف؟ الفتحة إذا كبرتها انقلبت ألفا، تقول في حرف الباء ضع عليه فتحة باء، كبر هذه الفتحة باء ستنقلب ألفا. الكسرة ياء صغيرة، نقول بي، كبرها ستقول بي تنقلب ياء. فأما الفتحة فتكون علامة لنصب الأسماء في موضعين، الضمة كانت في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ما الذي نقص الآن من هذه؟ سينقص جمع المؤنث السالم، ستكون له علامة مستقلة الآن في النصب. فأما الفتحة فتكون علامة لنصب الأسماء في موضعين: في الاسم المفرد، وعرفنا الاسم المفرد، أقول أكرم المعلم فعل فاعل، الطالب الطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفي جمع التكسير مثل أكرم المعلم فعل فاعل، الطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأما الألف الآن تلاحظ أن علامات النصب لن نأخذ فيها وقتا كالوقت الذي قطعناه في علامات الرفع، لأننا لن نشرح ما هو الاسم المفرد، ولن نشرح ما جمع التكسير، ولن نشرح ما هو جمع المؤنث السالم، ولن نشرح ما هو جمع المذكر السالم، ولن نشرح ما هي الأسماء الخمسة، هذه عرفت انتهينا منها، ولن نشرح ما هو المثنى، المثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين. طيب، وأما الألف فتكون علامة لنصب الأسماء في الأسماء الخمسة فقط: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو المضافة. فنقول مثلا أكرم المدير أباك وأخاك وحماك وذا العلم وعالج الطبيب فاك. لا تقول أكرم المدير أبوك، ولا أكرم المدير أبيك، ولا تقول عالج الطبيب فوك، ولا عالج الطبيب فيك، قل عالج الطبيب فاك. لماذا؟ فاك جاءت هنا مفعول به، المفعول به أحد المنصوبات، علامة نصبه لأن هنا الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة لنصب الأسماء في جمع المؤنث السالم فقط، نحو أكرمت المعلمة هذا فعل وفاعل، الطالبات، الطالبات أكرم فعل، أكرمت فعل، والمعلمة فاعل، والطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. قال الله عز وجل وسع فعل، كرسيه فاعل، السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض عطفنا المنصوب على المنصوب، فالأرض منصوبة والسماوات منصوبة، لكن هذه علامة نصبها الكسرة وهذه علامة نصبها الفتحة. الأرض نصبت بالفتحة لأنها اسم مفرد، والسماوات نصبت بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة لنصب الأسماء في موضعين، في جمع المؤنث في جمع المذكر السالم مثل أكرم المدير المعلمين، لا يجوز أن تقول المعلمون لأنها مفعول به والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه هنا الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وفي الاسم المثنى أيضا ينصب بالياء، تقول أكرم المعلم الطالبين، ولا يجوز أن تقول أكرم المعلم الطالبان لأنها مفعول به والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه في الاسم المثنى الياء. الحكم الثالث الجر، والمجرورات ثلاثة، المجرورات ثلاثة، المجرور بحرف الجر، والمجرور بالإضافة، والتابع للمجرور، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لن ندرسها الآن هذه الثلاثة، يعني سنشير إلى واحد منها حتى نطبق عليه علامات الجر، سنطبق عليه علامات الجر. ما هو الذي ندرسه؟ المجرور بحرف الجر، الاسم الذي يأتي قبله حرف جر. أقول مثلا سلمت على محمد، سلمت على الطالب، ذهبت إلى المدرسة، سافرت من الرياض، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذه حروف الجر، وهذا الاسم المجرور الذي بعده. طيب ما علامات جر الأسماء؟ هي درسنا الآن. لجر الأسماء ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة لجر الأسماء في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم ثلاثة. إذن عاد جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة. فالاسم المفرد المنصرف نحو سلمت على الطالب أو سلمت على المعلم، وجمع التكسير المنصرف سلمت على الطلاب، وجمع المؤنث السالم سلمت على الطالبات. وأما الياء طبعا سنعطي إشارة عن المنصرف، هذا سنعطي إشارة عن المنصرف، ما معنى المنصرف؟ لكن بعد أن ننتهي من هذه سنعطي إشارة على ما معنى منصرف، وما ضد المنصرف، ضده الممنوع من الصرف كما سنبين بعد قليل. أما الياء فتكون علامة لجر الأسماء في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وجمع المذكر السالم. فالأسماء الخمسة أقول سلمت على أبيك، سلمت على أخيك، سلمت على حميك، سلمت على ذي العلم، إذا تثاءبت فضع يدك على فيك. وفي جمع المذكر السالم تقول سلمت على المعلمين، سلمت على المهندسين، سلمت على الممرضين، إلى غير ذلك. لكن لا تقول سلمت على المعلمون، لا يجوز هذا. وفي الاسم المثنى تقول سلمت على الطالبين بالياء، ولا تقول الطالبان، سلمت على المعلمين، سلمت على المهندسين، سلمت على الممرضين، إلى غير ذلك. هذه الياء. وأما الفتحة فتكون علامة لجر الأسماء في الاسم الممنوع من الصرف، تقول سلمت مثل سلمت على أحمد، سلمت على فاطمة، سافرت إلى مكة، نظرت إلى رجل عطشان، نظرت إلى رجل سكران، سلمت على سلمان. هذه الأسماء الممنوعة من الصرف تجر بالفتحة. ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ الآن سنفرد لها يعني إشارة مستقلة: الأسماء الممنوعة من الصرف، ليست في، لم نضمنها هذا الكتاب لأن الكتاب يناسب المبتدئين، لكن لا بأس من أن نشير إليها إشارة سريعة، فمن أراد أن يكتبها فليكتبها الآن، سنسردها سردا سريعا ونضع عليها شيئا من الشرح المختصر. الأسماء الممنوعة من الصرف لم تذكر يعني في الآج الرومية ولا في الواضحة الراجحة، لكننا سنعطي الماحة سريعة يعني لاستزادة. هنالك أسماء في العربية تمنع من الصرف. ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين. هنالك أسماء في اللغة العربية ممنوعة من التنوين، ممنوعة من الصرف، لا تنون. وينبني عليها حكم النحوي، وهو أنها لا تجر بالكسرة كبقية الأسماء، بل تجر بالفتحة. فما هي هذه الأسماء الممنوعة من الصرف؟ الأسماء الممنوعة من الصرف هي أسماء وجدت فيها علة فمنعتها، أو وجدت فيها علتان فمنعتها من الصرف. فأما التي فيها علة منعتها من الصرف فنوعان من الأسماء. النوع الأول ما جاء من الأسماء على صيغة منتهى الجموع، الجمع صيغة منتهى الجموع يعني من أكثر الجموع، وهما وزنان: مفاعل ومفاعيل وما شابههما. ممكن لا تأتي مفاعل ومفاعيل، ممكن تأتي فواعل وفواعيل، فعال وفعاليل. المهم أنه بهذا بهذا بهذه الصوت: مفاعل ومفاعيل وما شابههما. فمفاعل مثل مساجد، دراهم، ومفاعيل مثل دنانير، قناطير، محاريب، إلى غير ذلك. هذه الأسماء إذا جاء قبلها جر، حرف جر، أو جاءت مجرورة بحرف جر أو بغيره، فعلامة جرها الفتحة وليست الكسرة. تقول مثلا: صليت في مساجد، ولا تقول صليت في مساجد، لا تنون ولا تجر بالكسرة. صليت في مساجد، صليت في مساجد. مثلا محاريب، تقول صليت في محاريب. دنانير، تقول يعني وضعت مثلا هذا في، يعني أخذت هذا المال من دنانير عندي، أخذت المال من دنانير عندي، أخذت المال من دراهم عندي، هذا المال من دراهم عندي. طيب، إذن هذا لعلة واحدة منع، منع هذا الاسم من الصرف، منع من التنوين وجر بالفتحة بدلا عن الكسرة لعلة واحدة، وهي أنه جاء على صيغة منتهى الجموع. النوع الثاني مما يمنع من الصرف لعلة واحدة هو ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. فالممدودة مثل صحراء، حمراء، إلى غير ذلك. أقول مثلا: سرت في صحراء كبيرة، وصفتها بصفة مجرورة، هي مجرورة، صحراء مجرورة، لكنها مجرورة بالفتحة، فإذا وصفتها بصفة تجر الصفة مثلها: سرت في صحراء كبيرة، نظرت إلى مثلا إلى قبة حمراء، نجرها بالفتحة لأنها اسم ممنوع من الصرف. إذن هذان نوعان من الأسماء الممنوعان من الأسماء الممنوعة من الصرف: ما جاء على صيغة منتهى الجموع مثل على وزن مفاعل ومفاعيل أو ما شابههما، والثاني ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. المقصورة مثل حبلى مثلا، حبلى، تقول نظرت إلى حبلى. كيف تعرب حبلى؟ حبلى آخره ألف مقصورة، تقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدر على الألف، المقدر على الألف. هذا النوع، القسم الأول ما يمنع لعلة واحدة. القسم الثاني ما يمنع لعلتين، وهو على قسمين أيضا: ما يمنع لعلة العالمية مع إحدى علل ست، أو لعلة الوصفية مع إحدى علل أربع أو ثلاث. فالعالمية تمنع الاسم من الصرف مع إحدى علل ست: الأولى العالمية ووزن الفعل، مثل كلمة أحمد، فأحمد اسم، أحمد بن فلان اسم، لكنه على وزن الفعل. كيف على وزن الفعل؟ باستطاعتك أن تقول هذا أحمد بن فلان، وباستطاعتك أن تقول أنا أحمد الله، فجاءت اسم فعل. إذن أحمد اسم أحمد، على وزن من أوزان الأفعال. إذن فهي ممنوعة من الصرف. لا تنون كلمة أحمد، الرجل أحمد رجل، لا تنون وتجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة. فتقول سلمت على أحمد، سلمت على أحمد. الثاني مما منع من الصرف للعالمية وعلة أخرى. ما منع من الصرف للعالمية هو التأنيث، مثل فاطمة علم على امرأة وهو مؤنث، سعاد زينب، حمزة علم وهو مؤنث لكن تأنيثه لفظي وليس معنوي. فتقول سلمت على فاطمة، سلمت على زينب، سلمت على حمزة، هكذا. الثالث ما منع من الصرف للعلمية والعجمة. العجمة يعني أن يكون هذا العلم أعجمي. أنتم تعرفون العلم، العلم هو ما دل دلالة مباشرة على حامل الاسم، يدل عليه هو بذاته، إما أن يكون شخصا رجلا امرأة مدينة شهرا من شهور السنة يوما من أيام الأسبوع، هذه كلها أعلام. الثالث قلنا الثالث مما يمنع من الصرف ما منع بسبب العلمية والعجمة. كل الأسماء الأعجمية الأعلام تجر بالفتحة ولا تنون. فنقول مثلا سلمت على جورجا، رجل غربي اسمه جورج، لا تقول سلمت على جورج، لا قل جورجا، جورجا، سلمت على جورجا. من الأسماء الأعجمية أسماء الأنبياء، تقول سلمت على يوسف، سلمت على إبراهيم، سلمت على يعقوب، سلمت إلى غير ذلك. كل أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وهود وشعيب، هذه الأربعة الأسماء. قد تكون هذا العلم الأعجمي مدينة، تقول سافرت إلى لندن، ولا تقول سافرت إلى لندن، سافرت إلى واشنطن، واشنطن اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف زيادة ما منع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، مثل سلمان، أقول سلمت على سلمان ولا يجوز سلمت على سلمان. ما معنى زيادة الألف والنون؟ يعني أن الاسم أصوله الثلاثية ليس فيها نون، مثلا سلمان من السلامة، من سلمة، إذن الألف والنون زائدة. لكن تأتي إلى بعض الكلمات مثلا قد تكون النون أصلية من أصل الكلمة، مثل كلمة راكان اسم علم لرجل، النون من أصل الكلمة ليست زائدة لأنها من الركن، هذا رجل راكان أي كالركن لقومه. فهنا النون أصلية ليست زائدة، يجر بالكسرة. أقول سلمت على سلمان وسلمت على راكان، سلمت على سلمان وسلمت على راكان. إذن الاسم إذا كان علما فيه زيادة ألف ونون يمنع من الصرف. خامسا مما يمنع من الصرف مع العلمية، ما يمنع للعلمية والعدل. ومعنى العدل هنالك أسماء قيل أنها عدلت من أسماء قديمة، إلى أو كان الاسم بهذا الشكل ثم عدل العرب إلى هذا الاسم، مثل كلمة عمر، قالوا عمر معدولة عن عامر، وزفر قالوا زفر معدولة عن زافر، وزحل قالوا زحل معدولة عن زاحل، إلى غير ذلك. بعض النحاة لم يقل بهذا الكلام، قال ما جاء على وزن فعل، العلم الذي على وزن فعل ممنوع من الصرف. فتقول سلمت على عمر ونظرت إلى زحل وسلمت على زفر، وزفر اسم عالم. سادسا ما منع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، مثل حضر موت مركبة من حضر وموت، وكلمة بعل بك مركبة من بعل وبك، وكلمة معدي كرب مركبة من معدي وكرب. هذه الأسماء إذا جرت تجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة، منعها من الصرف أنها علما مركبا تركيبا مزجيا. فتقول سافرت إلى حضرموت، سافرت إلى بعلبك، معدي كرب، تقول مثلا ذهبت إلى معدي كرب، ولا تجرها بالكسرة. هذه العلمية مع إحدى علل ست. الوصفية مع إحدى علل ثلاث تمنع الاسم من الصرف. الأولى الوصفية هو زيادة الألف والنون، مثل عطشان، ظمآن، جوعان، سكران إلى غير ذلك. هذه الأسماء أوصاف فيها زيادة ألف والنون، فمثلا عطشان من عطشة فالألف والنون زائدة، ظمآن من ظمئة فالألف والنون زائدة، سكران من سكرة فالألف والنون زائدة. فتقول سلمت على رجل عطشان وسلمت على رجل سكران، تمنع من الصرف الذي هو التنوين وتجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة. ثانيا العدل، الوصفية والعدل، ومن الأسماء المعدولة مثنى وثلاث ورباع، وهي معدولة عن اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. قال الله عز وجل عن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولم يقل أولي بالجر، أولي أجنحة مثنى وثلاثي ورباعي، لا، هي لا تجر بالكسرة، هي تجر بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، والذي منعها من الصرف الوصفية والعدل. ثالثا وأخيرا مما من الأسماء التي تمنع من الصرف ما منع بسبب الوصفية ووزن الفعل، هنالك أوصاف جاءت على أوزان الأفعال مثل أفضل، أكرم، أطول إلى غير ذلك، أعلم، أجهل. فتقول مثلا سلمت على رجل أطول منك، وسلمت على رجل أفضل منك، ولا تقول سلمت على رجل أطول منك، ولا سلمت على رجل أفضل منك، لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. أعيد خلاصة سريعة للأسماء الممنوعة من الصرف: يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة في موضعين، إذا كان على صيغة منتهى الجموع مثل مساجد ودراهم ودنانير وقناطير، وإذا كان منتهيا بألف التأنيث الممدودة والمقصورة مثل حبلى وصحراء. ويمنع من الصرف للعلمية مع إحدى إلى ست، وهي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعجمة والتأنيث، وماذا بقي؟ وقلنا والعجمة ووزن فعل والتركيب المزجي. ويمنع الاسم من الصرف للوصفية مع إحدى علل ثلاث: زيادة الألف والنون والعدل ووزن الفعل. هذا مجمل الممنوع من الصرف، لكن هنالك قاعدة بعد أن انتهينا من الأسماء الممنوعة من الصرف: كل هذه الأسماء تمنع من الصرف أي لا تنون، وتجر بالفتحة ولا تجر بالكسر، هذا الحكم العام لها. لكن إن أضيفت أو دخلت عليها أل فإنها تعود إلى جرها بالكسرة. فأقول قال الله مثل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن صفة على وزن الفعل مثل أفضل وأطول، لكننا جريناها بالكسرة مع أنها من الأسماء الممنوعة من الصرف لأنها أضيفت إلى غيرها. أحسن تقويم مضاف ومضاف إليه، أحسن تقويم. وكقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، لكنها هنا جرت بالكسرة لدخول ال عليها. قال ابن مالك في الألفية: وجر بالفتحات ما لا ينصرف، الذي لا ينصرف جره بالفتحة، وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف، فإذا أضيف أو كان بعد ال فإنه يجر بالكسرة. الآن ختمنا بإذن الله تعالى علامات رفع الأسماء وعلامات نصب الأسماء وعلامات جر الأسماء. نعطي طريقة موجزة في الإعراب، لأننا من الآن فصاعدا لن ندرس قضية الإعراب، سننهي قضية الإعراب لن نتطرق إليها. كيف أعرب مثل هذه الكلمات؟ انتهينا من الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر وأنها مبنية ولا محل لها من الإعراب، وانتهينا من المضارع أن فيه مبني وفيه معرب لكن له محل، له محل من الإعراب، حتى المبني منه له محل من الإعراب. الآن الأسماء المبنية والمعربة كلها لها محل من الإعراب. أجرب في إعراب كلمتين فقط، وسآتي بها فاعل فقط لتتدرب على طريقة الإعراب. الكلمة التي سآتي بها الآن فاعل، فاعل، لكن كيف أعربها؟ وسآتي بكلمة مبنية وكلمة معربة، ونتدرب على طريقة إعراب المبني والمعرب. طيب، جاء محمد وجاء هذا، نريد أن نعربها الآن. جاء محمد، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ختم لا يتغير. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عرفنا العلامات لأنه اسم مفرد، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة محمد. طيب جاء هذا، الآن سنعرب هذا لأنها اسم مبني. جاء فعل ماض مبني على الفتح. هذا أولا تأتي بنوعه، ثم توضح أنه مبني، ثم تأتي بموقعه من الجملة، موقعه الإعرابي، تأتي بموقعه الإعرابي. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. هذا اسم إشارة مبني على السكون، هو فاعل مثل جاء محمد، في محل رفع فاعل، فاعل. أو تقلبها تقول هذا فاعل، تبدأ بكلمة فاعل، فاعل، وتقول اسم إشارة مبني في محل رفع. هي ثلاثة أركان: نوعه، حكمه، علامته كان مبنيا أو معربا. فنقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، فاعل. يخطئ كثير من الناس يقول في محل رفع فاعل، خطأ، ويضيف رفع إلى فاعل، لا، هي نفسها الفاعل وليست في محل رفع فاعل، كلمة هذا فاعل. ولذلك لو قلت جاء هذا، لو قلت جاء فعل ماضي مبني على الفتح وهذا فاعل، يكفي، يكفي إجمالا لا تفصيلا، إجمالا هذا فاعل، فاعل. لكن لا تقول فاعل مرفوع لأنه فاعل مبني، فتقول في محل رفع. أعيدها: جاء هذا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، أي هو فاعل، هذا فاعل. نأتي بها منصوبة: رأيت محمدا ورأيت هذا. رأى فعل ماض مبني على السكون، رأي، تو التاء فاعل هنا الآن، نقول ضمير متصل مبني على الضم، رأيت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذن التاء فاعل، رأيت أنا الفاعل للرؤية، أنا من رأى، أنا المتكلم، رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب رأيت هذا كيف نعربها؟ رأى فعل ماض مبني على السكون رأي. تو تاء المتكلم ضمير متصل هذا نوعه وعلامة البناء مبني على الضم ضمير متصل مبني على الضم بقي الآن في المحل في محل رفع لماذا؟ لأنه فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل رأيت محمدا أو عفوا هذا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به بقي المجرور أقول سلمت على هذا سلمت إعرابها كإعراب رأيت سلم فعل ماضي مبني على السكون سلم تو تاء المتكلم ضمير متصل مبني على الضم سلمت مبني على الضم في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب الحرف والماضي والأمر لا محل له من الإعراب على هذا على هذا هذا اسم مجرور بعلى وعلامة هنا لا تقول وعلامة جره ولا تقول اسم مجرور تقول اسم إشارة اسم إشارة على هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر أو في محل جر اسم مجرور اسم مجرور إلى هنا نصل ونختم درسنا بإذن الله تعالى لكن نعطي خلاصة سريعة لكل ما سبق إلى الآن في الإعراب لأننا من الآن فصاعد لن نؤسس ولن نعيد علامات الرفع علامات النصب علامات الجر علامات الجزم علامات البناء لن نعيدها هذه أبدا لن نعيدها سنبدأ مباشرة في الأول من المرفوع المرفوعات سبعة قلنا سنبدأ في الدرس المقبل من الفاعل مباشرة لن نتحدث عن ما علامات الرفع وما علامات النصب وما علامات الجر وما علامات الجزم تنتهي منها الآن تنتهي منها لو تعيد الدرس الآن وترتبه لكن لا تأتي للدرس المقبل وأنت لم تضبط هذا الذي مضى الآن من الأحكام الإعرابية للحروف وللأفعال وللأسماء نصل إلى هنا ونختم درسنا وآمل من الجميع أن يعيدوا النظر كثيرا في الأحكام الإعرابية لأنها انطلاق لما بعدها لم يتبقى معنا إلا سبعة مرفوعات وأربعة عشر منصوبا وثلاثة مجرورات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.